السلام عليكم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين بالله تعالى ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، وقفنا عند باب في الشرط الخامس وهو الوقت، وذكر أوقات الصلوات المكتوبات، ثم ذكر أوقات الصلوات النافلة، وذكر الاستثناءات اللي هي أوقات النافلة. فقط ويجوز قضاء المكتوبات في كل وقت، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، متفق عليه. قوله صلى الله عليه وسلم: من أدرك سجدة من صلاة الصبح قبل أن تطلع الشمس فليتم صلاته. هذا أول مسألة تأتي في أوقات النهي، إن أوقات النهي تختص بالنافلة فقط دون المكتوبة، فيجوز صلاة المكتوبة في أي وقت سواء قضاء أو أداء. واحد تأخر عن صلاة المكتوبة حتى دخل وقت النهي، فيجوز له أن يصليها ولو قضاء. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها. هذه قاعدة في أوقات النهي، إن أوقات النهي تختص بالنوافل دون الفرائض. ويجوز في وقتين منها، يعني ويجوز صلاة النافلة في وقتين منها، وهما بعد الفجر وبعد العصر، على أساس أن أوقات النهي فيها قسمين: قسم على التحريم اللي هو من بعد طلوع الشمس إلى أن ترتفع إلى ربع، يعني بعد الشروق ربع ساعة، من أول الشروق إلى ربع ساعة يحرم الصلاة، وقبل الظهر. وإحنا قلنا الشيخ سعد الخسلان في كتاب له ذكر إن هو 2:13 أنا قلت المرة الفاتت 30 ثانية، ولكن رجعتها 2:13. الكتاب اسمه تحقيق وقت زوال الشمس بتاع الخسلان، وذكر فيها 2:13، وقال يجبر انها تبقى قبل الظهر بثلاث دقائق، الثالث قبل المغرب بربع ساعه. ثلاث اوقات دول يحكم الصلاه. الحنابله بيقول في وقتين منهم يجوز فيهم بعض الصلوات، اللي هم من بعد الفجر لبعد العصر، و بعد الفجر وبعد العصر. يبقى كده الوقتين دول زائد الثلاثة التانيين يبقوا 5 أوقات من أوقات النهي. أوقات النهي بتنقسم قسمين: قسم على التحريم وقسم على الحرام. اللي على التحريم الثلاثة اللي احنا قلناهم في الأول: قبل المغرب ربع ساعة، وبعد الشروق ربع ساعة، وقبل الظهر 3 دقائق. اللي على الكراهة حاجتين: من بعد الفجر لغاية الشروق، ومن بعد العصر لغاية الغروب، لغاية قبل الغروب ربع ساعة. بيقول الوقتين دول بقى يجوز فيهم الصلاة، يجوز فيهم بعض الصلاة. هيذكر هنا 3 صلوات: الصلاة على الجنازة، يعني يجوز الصلاة على الجنازة من بعد العصر إلى غروب الشمس، لأنهما أريد فيها إجماع، جواز صلاة الجماعة الجنازة في هذا الوقت فيه إجماع، لأنهما وقتان طويلان فالانتظار فيهما يضر بالميت. واحد مثلا هندفنه بعد العصر عشان ننتظر للمغرب وقت طويل، ممكن يضر بالميت، خصوصا في اوقات الصيف يكون الوقت بين العصر والمغرب اكثر من 3 ساعات. فالانتظار فيهما يضر بالميت. وركعات الطواف دي ثاني حاجه، بعد صلاه الجنائز ركعات الطواف يجوز في كل الاوقات، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: يا بني عبد مناف لا تمنعوا احدا طاف بهذا البيت وصلى في أي ساعة شاء من ليل أو نهار. فدل ذلك على أن الذي يطوف بعد صلاة العصر يجوز له أن يصلي ركعتي الطواف تبعا للطواف. رواه الشافعي والأربعة، حديث صحيح صححه الشيخ الألباني، وكذلك صححه الحاكم والطبري الذهبي، وصححه الترمذي وابن حبان والبغوي، وكذلك الشيخ الألباني. الثالثة إعادة الجماعة، يجوز في هذين الوقتين من بعد الفجر إلى طلوع الشمس، ومن بعد العصر إلى غروب الشمس. دول ثلاث صلوات الحنابلة نقص عليه. غير الحنابلة بيقول كل ما له سبب زي الشافعية. الحنابلة استثنوا الثلاثة دول بس، الجنازة عشان فيها إجماع، ركعات الطواف عشان فيها نص، وأيضا إعادة الجماعة عشان فيها نص، لقول يزيد بن الأسود أنه قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر، فلما قضى صلاته إذا هو برجلين لم يصلي معه، فقال ما منعكما أن تصلي معنا؟ فقال يا رسول الله قد صلينا في رحالنا. قال فلا تفعلا إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم فإنها لكم نافلة. رواه الأكرم. حديث أيضا صحيح، صححه الترمذي والبيهقي وصححه الألباني. قصة الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يصلي وجد اثنين لا يصلي، فلما سألهم قالوا صلينا في رحالنا، يعني صلينا العصر وجئنا في رحالنا، يعني في الرحل اللي هو المكان الذي ينيخ فيه الإبل، ينيخ فيه الإبل فيه فيعملوا رحل، فكأنهم سفر وصلوا فيه رحل النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم فإنها لكم نفلة. فهذا الاستثناء الثالث في نص عموم يدل ان كان العصر او في الفجر. واحد صلى العصر وبعدين جاء المسجد فوجدهم يصلوا العصر، الصلاه في حق ايه؟ مكروهه، لان بعد صلاه العصر يكره الصلاه، ولكن في هذا الاثر دل على زوال الكراهه، ان هما اذا اتيتما المسجد وقد صليتما فصليا معهم فانها لكم نافله. فهذا الاستثناء الثالث الانسان لو دخل المسجد وكان صلى العصر او صلى فرض، طبعا الظهر والمغرب من باب اولى، انما احنا بنتكلم عن العصر والفجر لانهم فيهم كراهه، فليدخل معهم وينوي نافله، يصلي معهم اربع ركعات وتكون له نافله. طيب فاما فعل هذه الصلوات الثلاث في الاوقات الثلاثه الباقيه اللي هو الثلاثه الباقيه اللي هم بعد التحريم، التحريم بعد شروق الشمس ربع ساعة، قبل الظهر ثلاث دقائق، بعد قبل المغرب ربع ساعة، ففيهما روايتان. كل الكلام على الثلاث صلوات دول، صلاة الجنازة، صلاة الجماعة، صلاة الطواف، ركعتي الطواف، يعني الحنابلة بيقتصروا الجواز على الثلاثة دول بس. فيها روايتين يجوز، وده المذهب لعموم الأدلة المجوزة. يعني عندهم مفيش فرق بين الثلاثة والخمسة، يجوز في الخمسة، ولكن ذكر الاثنين الأولانيين لأن هو المذهب ليس فيه خلاف فيه، والثلاثة الأوقات الثلاثة الأخرى في روايتين في المذهب أقوى دي عن دي. إنما لو أنت حبيت تجمل كلام المذهب هتقول إن الثلاث صلوات يجوز في الإيه؟ في الأوقات كلها. ده المذهب العموم الأخر، وده أكثر شيء ثانيا إن هو يجوز في هذه الأوقات. ولأنها صلاة جازت في بعض أوقات الناس فجازت في جميعها في القضاء. والثانية لا يجوز لقول عقبة في حديثه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن وأن نقبر فيهن موتانا، وذكر الصلاة مع الدفن، ظاهر في الصلاة على الميت، ولأن النهي في هذه الألفاظ آخر لتخصيصهن بالنهي في أحاديث، ولأنها أوقات خفيفة لا يخاف على الميت فيها ولا يشق تأخير الرجوع للطواف فيها بخلاف غيره. كل ده بيستدل وكأن المؤلف يعني إيه أطال النفس أوي في الثانية كأنها إمامة يعني. ولكن المذهب إحنا قلنا المذهب الأولى إن هو يجوز ده في صلاة الجماعة وصلاة الطواف. أما الجنازة فالمذهب خالف فيها وقال إن هو لا يجوز صلاة في هذه الأوقات. فإذا هنا ابن قدامة لما حب يقول فيها روايتين أجملها، وهو طبعا مش معتني بالراجح، فإحنا لو قلنا الراجح في المذهب إيه؟ يجوز في اثنين ولا يجوز واحد. خلاص كده؟ لا، هو تفصيل المذهب ان هو يجوز في الاوقات الثلاثه صلاه طواف ركعتين طواف واعاده الجماعه، ولا يجوز في الجنازه. كويس، فيها روايتين يجوز ولا يجوز. المذهب ايه بقى؟ ان في اثنين منهم يجوز واحده لا يجوز. والراجح كلام المذهب وده اختيار شيخ الاسلام التيميه ان هو يجوز الاثنين دول، انما الجنازه هي نقص فريضه. الراجح ان هو لا يجوز في الجنازه ثلاث اوقات دول. وشيخ الاسلام التيميه اجاز في الكل. احنا قلنا شيخ الاسلام التيميه لا يجوز في الجنازه، لا شيخ الاسلام التيميه اجازها في الكل حتى في الجنازه. جوازها حتى في الجنازه. وحمل الكلام على الكراهه. والراي في المذهب ان هو لا يجوز الجنازه ويجوز في غيرها، والاحوط انه لا يصلي اي صلاه في هذه الثلاث صلوات. ده الاحوط. اي صلاه حتى لو لها سبب. ده الاحوط خروجا من الخلاف. اوقات يسيره حتى تحيه المسجد وغيرها الاحوط انه لا يصلي فيها لان الثلاث دقائق ينتصرهم. اما الكلام الجمهور او كلام الشافعيه على ان التحريم ورد فيما ليس له سبب. واحد يتنفل تنفل عام. ومتى اعاد المغرب شفعها برابعه؟ كلام الشافعيه لما استدل هنجيله دلوقتي يعني. لما استدل الشافعي النبي صلى الله عليه وسلم اوقات التراب ولما استدل عليها اوقات التحريم. وعم ماشي بس احنا بنقول ايه؟ لا احوط كلام الشافعي ولكن الراجح انه يجوز الصلاه لله تعالى في كل يجوز في كل الاحوال ولكن الاحوط ان احنا لا نصلي صلاه التي ليس لها سبب او لها سبب في اوقات الناس بالاحرى. انما الراجح كلام الشافعي. هو ذكر اول في اول باب ان الصلاه المكتوبه تخرج عن هذا. هنا بيقول متى اعاد المغرب اعادها شفعا؟ نص عليه لانها نافله ولا يشعر تنفل دلوقتي في غير واحد اعاد الجماعه صلى المغرب ورجع في مسجد يصلي المغرب تاني اعادها جماعه صح؟ هيصلي المغرب ايه؟ ثلاثه ولا اربعه؟ أربعة ماشي كده. هنا بيقول ومتى أعاد المغرب شفعها رابعة. واحد راح يصلي المغرب في المسجد وبعدين واحد قال له قابلني في المسجد الفلاني فراح للمسجد لقوا لسه بيصلي فدخل معهم يصلي. هيصلي المغرب ثلاث ركعات ولا يشفعها رابعة؟ هيشفعها رابعة لأنها نافلة صح والنافلة ما تنفعش وتر مفهومة؟ فهو بيقول متى أعاد المغرب شفعها ولا هيشفعها برضه خليها اثنين ماشي؟ لازم يشفعها ما ينفعش يصلي ثلاثة صلى اثنين لحق اثنين لحق لازم يصليها شفعها في حاجة؟ مش مفهومة؟ لا بقول لي ازاي صلى أربعة هيصلي ثلاث ركعات مع الإمام لما الإمام يسلم يقوم يجيب رابعة ما هو صلى المغرب قبل كده واحد صلى المغرب في حتة ورجع المسجد تاني فلقاهم بيصلوا المغرب هيصلي معاهم ولا ينتظر؟ اعتبرها نافله مفيش نافله ثلاث ركعات فهيشفعها خليها اربعه مفهومه كده؟ لا ركعه واحده مع الجماعه هيصليها اثنين ركعه واحده انما هو لا يحق له ان يصلي ثلاث ركعات الا الوتر فقط وده مش وقت وتر هو ليه اللي نصلاه دلوقتي؟ ما ينفعش الوتر وقته بعد العشاء الوقت من بعد العشاء في لا في قيام الليل من بعد العشاء للفجر في الوتر من بعد العشاء للفجر في صلاه ثانيه اثناء احياء ما بين العشاءين ده وقت صيام صحيح ده من بعد المغرب للعشاء ماشي ومتى اقيمت الصلاه هنا بيقول لا يشرع التنفل بوتر في غير الوتر يعني المغرب مش وتر ولا وقت للوتر ومتى اقيمت الصلاه في وقت الناس وهو خارج من المسجد لم يستحب له الدخول فإن دخل صلى معهم فرضنا أقيمت الصلاة في وقت الناس وهو صلى خلاص العصر وأقيم الصلاة وهو خارج المسجد نقول له خلاص ما تخشش خليك خارج المسجد ولا تدخل المسجد أما لو دخلت المسجد فتصلي معه فإن دخل صلى معه لما روي عن ابن عمر أنه خرج من دار عبد الله بن خالد حتى إذا نظر إلى باب المسجد إذا الناس في الصلاة فلم يزل واقفا حتى صلى الناس وقال اني قد صليت في البيت. ده اثر صحيح رواه ابن ابي شيبه ورجال الثقات. ففي دليل على انك انت لو دخلت المسجد تصلي معاهم نافله، اما لو انت فضلت واقف بره المسجد فتصلي في الشارع غير مطالب بالصلاه مع الناس في المسجد. ها خلاص كل الموضوع دي مفهومه ان هو صلى في مسجد وجي تاني او صلى هنا بيقول صليت في البيت يعني صلى في البيت جماعه فلما نزل لقاهم بيصلوا في المسجد فظل واقفا على باب المسجد ما رضوش يخش لان لو دخل هيستحب له ان يصلي ايه معهم لا يجلس يعني لا يستحب ان الناس تصلي وانت قاعد في المسجد منتظر عايز تنتظر تنتظر بره المسجد او تصلي معاه اقيمت في وقت نهي يعني في وقت بعد العصر مثلا وهو كان صلى العصر مش وقت النهي في العصر بعد صلاه كل واحد لنفسه فواحد صلى في مسجد ابو بكر الصديق بيصوموا مثلا بعد خمس دقائق مثلا وبعدين واحد قال له تعالى يا بنتي ابو بكر كده بعد ما خلص صلاه دخل في وقت النهي ولا لا؟ دخل هو اللي دخل في وقت النهي. جه في عبد الرحمن لقاهم اقام الصلاه. فنقول له خلاص بقى انتظر على باب المسجد ولا تدخل. اما لو دخلت فتصلي معاه. لانك انت دلوقتي في حقك وقت نهي في حقك انت. فاما سائر الصلوات ذوات الاسباب كتحيه المسجد دي بقى المساله المشهوره. وصلاه الكسوف وسجود التلاوه وقضاء السنن ففيها روايات. هنا بيضرب مثال لذوات الاسباب اللي هي تحيه المسجد ذات سبب وصلاه الكسوف ذات سبب وسجود التلاوه يضرب مثال لكل نوع. نوع من الصلاه المشهوره ونوع من صلاه الكسوف اللي هي ذات سبب تعصي وسجود التلاوه وقضاء السنن. ففيها روايتان احداهما المنع بعموم النهي ولأنها نافلة فأشبهت ما لا سبب له وده قول الإمام أحمد والإمام أبو حنيفة مجمدا. والثانية يجوز فعلها ده اختيار ده كلام الشافعي واختيار شيخ الإسلام تيمية وده الراجح واختيار أبو الخطاب والنقل ده الراجح بس الأخطاء إن هو يتركها لأن الوقت بسيط وقت التحريم بسيط ويعني ينتظر ثلاث دقائق مش مشكله ينتظر 15 دقيقه مش مشكله ويخرج من الخلاف. روت ام سلمه قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم بعد العصر فصلى ركعتين قلت يا رسول الله صليت صلاه لم اكن اراك تصليها فقال اني كنت اصلي ركعتين بعد الظهر وانه قدم وفد بني تميم فشغلوني عنهما فهما هاتان ركعتين رواه مسلم. حديث رواه مسلم وقال الحافظ وهم من بني تميم وهم وانما هم من عبد القيس. والحديث في مسلم ذكر وفد عبد القيس وفي البخاري ايضا وباب في البخاري ايضا في باب وفد عبد القيس. فعندكم وفد بني تميم برضه وعندكم في الهامش في وهم. هو قال الحافظ من بني تميم وهم وانما هم من عبد القيس ده فتح الباري. قصه الحديث ان جه وفد للنبي صلى الله عليه وسلم بعد صلاه الظهر فالنبي صلى الله عليه وسلم انشغل معهم حتى العصر وكان النبي صلى الله عليه وسلم اعتاد ان يصلي بعد الظهر ركعتين فلما انصرفوا صلى بعد العصر الركعتين المفروض يصليهم بعد الظهر. فهذه الصورة تسمى ايه؟ قضاء السنن. هو بيضرب مثال هنا لقضاء السنن. فيبقى قضاء السنن ينفع في وقت الناس. ماشي؟ يبقى كل من انشغل عن سنة يستحب له قضاؤه. واحد انشغل عن سنة بعد الظهر يستحب له ان يقضيها في اي وقت، ان شاء الله في اوقات الناس. وعشان كده هو هنا ضرب مثال فيها. وهي برضه الانسان لا يتعود على ترك النوافل. خصوصا الروايات حتى لو تكاسل فالاولى له ان يقضيها حتى لا يتركها بالكليه. اما لو انشغل فله عذر في القضاء قضاء الروايات. وعن قيس بن عمرو قال راى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يصلي بعد الصبح ركعتين فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم اصلاه الصبح مرتين فقال له الرجل اني لم اكن صليت الركعتين قبلهما فصليتهما الآن. فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولأنها صلاة ذات سبب فأشبهت ركعتي الصلوات. ده ده الحديث صحيح صحاب الحاكم وصحاب الألباني وحسنه العراقي وأخرجه أيضا الترمذي وصححه الشيخ أحمد شاكر في مسند الإمام أحمد وهو في الجامع الصحيح. هنا برضه بيستدل بيه على قضاء سنة الرتيبة القبلية للفجر بعد الفجر. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما رأى صلى قال الصبح مرتين يعني إذا صلى الصبح مرتين أنكر عليه ده دليل على عدم جواز تكرار الصلاة. فقال إني قد إني لم أكن صليت ركعتين قبلهما. فسكت النبي صلى الله عليه وسلم والسكوت ده معناه إقراره بهذا الفعل. فيجوز في ركعتي الفجر بعد الفجر لمن تركهما قبل الفجر. واحد دخل المسجد لقى مقام الصلاة بدري أو قام متأخر فراح لقى المسجد بيصلي. ففي هذه الحالة يصلي الصبح وبعد الصبح يصلي ركعتي الفجر. والأولى له أن يؤخرهم لبعد الضحى حتى يخرج وقت الصلاة. فهو مخير بالفعلين في فعل أفضل من فعل. الفعل الأفضل من فعل أن يصليهم بعد الضحى ده أفضل. أما لو صلاهم بعد الصبح فرضا أن هو مستعجل مش هيصلي الضحى في المسجد فيصليهم ويمشي. لو مش عاجل كده. اسمع إنه معذور في تفضل. ما عند الحنابلة لا يفرقون بين وقت القراءة ووقت التحريم. لا يفرقون بين الراجح التفريق. يعني كلام الشافعية اللي في القول ده هو الراجح. الشافعي بيجوز في كل الاوقات والصواب ان احنا بنختار في اوقات الكراهه التحريم. يعني واحد عليه ركعتين الفجر وعايز يصليهم قبل الفجر فضاعت من عليه صلاهم بعد الفجر ما يجيش بقى الربع ساعه اللي بعد الشروق يصليهم عنده ساعه ان هو يصليهم يا قبلهم يا بعدهم. ماشي. المنصوص عن احمد في الوزع انه يفعله قبل الفجر قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله ادى لكم صلاه فصلوها ما بين العشاء الى صلاه الصبح. ده وقت العشاء الوقت البرش ما بين العشاء الى صلاه الصبح وان يفعله قبل الفجر. وقال في ركعتي الفجر ان صلاهما بعد الفجر اجزاؤهما. واما انا فاختار تاخيرها الى الضحى. يعني الامام احمد يختار ان يؤخر ركعتي الفجر الى الضحى لما روى الترمذي عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يصلي ركعتي الفجر فليصليهما بعدما تطلع الشمس. بعدما تطلع الشمس. حديث صححه الحاكم واعتقه الذهبي وصححه الالباني في صحيحه. فدليل ايضا على افضليه صلاه ركعتي الفجر بعد الضحى. وأيضا الحديث ده أخرجه الحاكم وصححه وثقه الذهبي وصححه أحمد شاكر في تعليقه على المسلم. يعني كل متفق على أن ما لا سبب لها دخل في الكلام. خلاف فيما لها سبب ضرب أمثلة ليها قضاء السنن صلاة الكسوف كسوف التلاوة صلاة الاستخارة. لا ما ذكرش صلاة الاستخارة. صلاة الاستخارة على الراجح ان ممكن يكون لها سبب ان كان سببها مستعجل. يعني وقتها مستعجل فيجوز في وقت النهي. وضرب مثال برضه لتحية النهي. باب في النية. ده الشرط الاخير من شروط الصلاة. النية. وكان المفروض يضع النية في اول الباب. لان هي دي من اهم الشروط. وفيها خلاف بين العلماء هل هي شرط ولا ركن. والخلاف يكاد يكون نظري. هي شرط ولا ركن. الحنابلة على انها شرط غيرهم زي الشافعية يقولون انها ركن. الفرق بين انها شرط وركن ان وقتها قبل تكبيرة الإحرام ويستمر إلى نهاية الصلاة. فنقول يبقى قبل تكبيرة الإحرام يبقى شرط لأن الشرط يكون قبل الايه؟ الفعل. فالشافعية قالوا لا أول ركن هي النية وتكبير الإحرام ثاني ركن. يبقى احنا كده ايه بنختلف اللي هيقول شرط وركن احنا نختلف في أول الأركان. اللي هيقول النية أول الأركان هيقول خلاص يبقى هي ركن. واللي هيقول لا تكبير الإحرام أول الأركان هيقول النية شرط. ولكن في المحصلة واحد لأن هي شرط عروض هي لا تصح الصلاة إلا به وهي الشرط الثالث. هنا الشرط الثالث هو مفروض شروط الصلاة أكثر من ذلك بس في الإسلام والعقل والتمييز ثلاثة دولة لم يذكر ماشي وبعدين ذكر ثلاثة دولة أساسيين الإسلام والعقل والتمييز وبعدين ذكر دخول الوقت والنية ستر العورة صح اجتناب النجاسة استقبال القبلة يبقى كده الستة زائد الثلاثة يبقوا تسع شروط من شروط الصلاة فلا تصح الصلاة إلا بها بغير خلاف في إجماع بين العلماء أن النية شرط أو لا تصح الصلاة إلا بها بخلاف شرط ركن لا تصح الصلاة إلا بها قول رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات ولأنها عبادة محضة فلم تصح بغير نية كالصوم كل العبادات تصح بغير نية في فرق بين العبادات والمعاملات العبادات لا تصح إلا بالنية المعاملات تصح ولو بلا نية لأن هي إيه الفعل نفسه والإطاعة واحد دعوة اشترى وليس في قلبه نية إن ده عبادة أو هذه معاملة لا يصح البيع والشراء من مجرد إعطاء المال وأخذ السلعة ومحل النية القلب فإذا نوى بقلبه أجزاء وإلا بيلفظ بلسانه وإن نوى صلاة فسبق لسانه إلى غيرنا لم تفسد صلاته مسألة تلفظ بالنية مع نية القلب دي مسألة اختلف فيها العلماء هل يستحب له أن يتلفظ بالنية أم لا الحنابلة من الناس اللي رجعوا إن هو يستحب التلفظ به بالنية والراجح أن هذه من البدع وأنه لم يرد عن أحد من الصحابة ولا النبي صلى الله عليه وسلم أنه تلفظ بنية قبل الفعل إنما كان يذكرها بقلبه وهو الأولى بالإنسان لأن العبادات تكون فيها سر بين العبد وربه فلا بد يكون هذا السر في القلب فيكون محلها القلب ويستحب الجهر به هنا بيقول بقى واحد جهر بنية مش في قلبه يعني دخل يصلي العصر وقال بسم الله نويت اصلي الظهر الله اكبر وكان ناوي العصر هيقول صلاته صحيحه ولا لا؟ صلاته صحيحه لانه سبق غلط في لسانه فكان في قاعده حطوها كده كل سبق بلسان ليس له اثر سبق لسان يعني نطق غلط ودي قاعده كبيره جدا في ابواب كل ما بني على الكلام أبواب الفقه المبنية على الكلام كلها بلا استثناء تأخذ هذه القاعدة لأنهم متفقين على هذه القاعدة إن كل صدق باللسان ليس له أثر واحد جه يقول لمراته أنت جميل فقال لها أنت طالق تتطلق نية القلب بقى تتطلق ولا لا؟ لا تطلق لأن هو لا يقصد هذه الكلمة ويدين به يعني لو حد قاعد وأنا في صلاة مراته وأنا ما أقصدش أنا أقصد أنها جميلة ولكن يعني إيه في ضغط نفسي ضغط لسان لا تطلق لأنه لا يقصد الكلمة والأفضل النية مع تكبيرة الإحرام لا تطلق لسان الطلاق الصريح لا يحتاج إلى نية لا ما هو يدين عشان كده يدين يعني بينه وبين ربنا ها ولا تشوف القرينة لا القرائن تبين تظهر كذبه القرائن دي عشان تظهر كذبه انما ما فيش قرينه وهو راجل وقال والله ما اصبت انا بقول انت جميله طلعت مني كده في الطالب في الحاله دي هو اقر بصدق اللسان وما فيش ما تخانقوش ما قالوش انت طلقني فقال لها انت طالق وبعد كده قال لها دي صدق اللسان ده لا يقبل مني لان هي عن سؤال في قرينه هي قالت له طلقني فقال لها انت طالق فقال لا انا اقصد انت جميل الجواب الذي يقصده لا يناسب الايه السؤال فدي قرينه تدل على كذا فالقاضي ما ياخدش بيها بهذا السبب اما بدون قرائن فليه حق ان هو انا زي واحد نايم وبيحلم ان مراته تضربه فقال بصوت عالي انت طالق وهي كانت صاحيه لما تتطلق لا ليه؟ لأن هو كلامه ليس له أثر. في غيبوبة أو في عملية وفي البنج، طبعاً العملية في البنج بتطلع الأطراف. فأنا أشهدكم أن الوقت برضو لا تطلق. كل ده ليس فيه عقل، العقل مش ايه، العقل غاب. فما دام ما فيش عقل زي النائم والمغمى عليه او سبق لسان لا يخطفه بقلبه، ده لا اثر، لا اثر فيه. اما لو قال لها انت طالق وكان ناوي الطلاق، ناوي اللفظ وينوي تهديد، لا يقبل منه، لان كلمه انت طالق ده طلاق صريح مش كنايه، بخلاف عليها الطلاق. ان شاء الله نبقى نفسرها في الطلاق، بس الكلام اللي احنا عايزين نستدل به ان سبق لسان في النيه ليس لها اثر. الافضل النيه مع تكبيره الاحرام، الافضل ان يستحضر النيه مع تكبيره الاحرام، لانها اول صلاه، لتكون النيه مقارنه للعباده. ويستحب استمحاض ذكرها او ذكرها في سائر الصلاه، لانه ابلغ في الاخلاص. وان تقدمت النيه التكبيره بزمن يسير جاز ما لم يستخها، لان اولها من اجزائها، فكفى استصحاب النيه في كسائر اجزائها. معنى الكلام ان النيه يستحب، افضل استحباب للنيه ان الانسان مع تكبيره الاحرام ينوي في قلبه، يسال نفسه انا هصلي ايه في قلبي، ده صلاه العصر، ده الله اكبر الصلاه، ده افضل الاحوال. طيب هنا في كلام للإمام أحمد نقله عنه أبو طارق تلميذه، بيقول إذا خرج من بيته يريد الصلاة فهي نية. يبقى إذا النية من أول الخروج، النية يستدل بها من الفعل، وغالبا النية ممكن تكون عملية تلقائية لا يقصدها الإنسان، تكون نية فيه. ولذلك موضوع النية ده يدخل فيه الإصابات كتير جدا. الناس تقول لا أصل أنا ما نويتش ودخل المسجد يصلي، فده فيه وسواس. فعشان يزول الوسواس ده الإمام أحمد قال إيه؟ إذا خرج من بيته يريد الصلاة فهي نية. يعني الأذان أذن، وكنت جاي قايم تلقائيا متوضأ، واخد بعضك ونزل الصلاة وفي المسجد، وقلت الله أكبر وأنت في نص الصلاة، قلت ده أنا ما نويتش. ده وسواس. لأن الإنسان لا يخرج، لن يخرج من البيت ويريد المسجد إلا إذا أراد الصلاة. إنما الإشكال في إيه بقى؟ ان هو يبقى حاطط في دماغه ان ده المغرب ويكون ده العشاء، ورايح على ان ده المغرب ويكبر على ان ده المغرب، وفجاه في اثناء الصلاه يكتشف ان ده العشاء. في الحاله دي هنقول له انت نويت حاجه ثانيه، الحاله دي هتكبر بس مره ثانيه وتستمر مع الامام وتقضي ما عليك. يقطع الصلاه، هيلغى ركعتين ويكبر بقى من جديد كانه ما دخلش الصلاه، يقطع الصلاة ويكمل اثنين مع الإمام ويجيب واحد ويجيب اثنين. الصلاة ستة، اثنين ملغيين وأربعة. لو ما صلاش المغرب هيكمل ثلاث ركعات ويسلم قبل الإمام بركعة ويقوم يجيب مع الإمام واحد، ده لو ما صلاش المغرب. إنما لو كان صلى المغرب خلاص. طيب يبقى دي مسألة استصحاب النية وزمن النية، ويكون الأفضل الشيء مع تكبيرة الإحرام مقارنة تكبيرة الإحرام. ولكن ان كانت قبل تكبيره الاحرام بيسير، يسير يعني ايه رايح المسجد والوقت دايرش، وان كانت فرضا لزمه ان ينوي الصلاه بعينه. هنا بقى نيه الصلاه دي اهم نقطه في النيه. نيه الصلاه ليست فقط ان ينوي الصلاه، ده لازم ينوي هيصلي ايه. خلاص؟ ولذلك احنا فرقنا بين صلاه المغرب وصلاه العشاء في المثال اللي احنا ضربنا. فبيقول هنا ان كان هيصليها فرض لزمه ان ينوي الصلاه بعينها ظهرا او عصرا لتتميز عن غيره. ده كلام ايه؟ ده كلام متفق عليه. قال ابن حامد يلزمه ان ينوي فرضا لتتميز عن ظهر الصبي والمعاده. وقال غيره لا يلزمه لان ظهر هذا لا يكون الا فرضا. يبقى هما اتفقوا على نقطتين واختلفوا في واحده. اتفقوا على نية الصلاة، واتفقوا على نية الفرضية، ده فرض يعينه، واختلفوا هل يعينه فرض ولا نفي؟ يعني إيه يعينه فرض ولا نفي؟ واحد صلى الظهر، وبعدين راح المسجد ده قام بيصلي الظهر، المثال اللي احنا ضربناه قبل كده. هيصلي معاهم ظهر، صح؟ بس هيبقى الظهر في حقه ده نفي ولا فرض؟ نفي، لأن هو ثاني ظهر، فهيبقى حقه نفي. هل يشترط ان ينوي ان ده الظهر النفسي؟ ولا يكفي ان هو ظهر نفسي وخلاص؟ ان هو قلب ان ده الدور الثاني. ابن حامد يقول يلزمه أن ينوي. يلزمه أن ينوي. وفي الإنفاق قال غيره يعني لازمه، وده في الإنفاق هو الذي قدمه. وقال هذا الأولى أن يكون هو المذهب. إلا أن المذهب قول ابن حامد. قول ابن حامد يلزمه. ده المذهب. في الإنفاق رد قال إن لا يلزمه ده الأول. خلاص لا يلزمه إيه بقى؟ أن يقول إن ده ظهر نفسه. لأن ظهر ويقع نفلا في حقه حتى لو لم يقصد. يبقى يشترط حاجتين، أن ينوي الصلاة وأن يعين الصلاة. وتعيين الصلاة بقى يأتي فيها إن ده نفل ولا فرض مش هتفرق. خلاص؟ ينوي إن ده ظهر، فصلى الظهر قبل كده هيقع نفلا غصب عنه. وبدون نية. هو ده المقصود يعني. زي من حج الفرض. وبعدين راح يحج تاني. هتقع نفل غصب عنه. وإن لم ينوي إن دي حجة الإيه؟ حجة النفل. قال فرضنا مثلا، طب أنا عايز ألغي الأولى خالص وأبدأ من جديد. هتقع نفلة ولا لا؟ هتقع نفلة. وينوي الأداء في الحاضرة والقضاء في الآخر الفائتة. دي نية رابعة. إن هو ينوي القضاء والأداء. ده المذهب. وفي وجوب ذلك وجهين أولاهما أنه لا يجب. ده خيار الإمام القدامى. أولاهما أنه لا يجب الأداء والقضاء. يعني واحد عايز يصلي الظهر قضاء، هل يشترط أن هو ينوي أن ده ظهر القضاء بتاع امبارح؟ ولا يكفي ان ينوي ظهر؟ واحد عايز يقضي ظهرين، ظهر امبارح وظهر اول امبارح، هل ينوي؟ طبعا هيصلي ثلاث اظهره، الظهر الاول بتاع النهارده ده الفرض ده الاداء، وظهر امبارح ده قضاء، وظهر اول امبارح ده قضاء. هل لو صلى ثلاث تظهره ورا بعض هيكفي ام لازم ينوي ان ده بتاع النهارده وده بتاع امبارح وده بتاع اول امبارح؟ هي دي المساله. ابن قدامه قال ايه؟ ما يلزموش. يصلي الثلاثه وكل واحده تقع في الاربعه. لانه لا يختلف المذهب في من صلى في الغيم بالاجتهاد فبان بعد الوقت ان صلاته صحيحه وقد نواها اداء. بيضرب مثال هشرحه دلوقتي، بس في الانصاف بيقول صحيح انه يشترط نيه القضاء في الفاتحه. اشترط نيه القضاء في الفاتحه، ده المذهب. انما هنا ابن قدامه اختار قول ثاني. اختار ابن قدامه هو الراجح. ابن قدامه بيضرب مثال في ايه؟ واحد وقت غيب. خلاص؟ وهو مش عارف الظهر يبدا ولا لا، والظهر هيطلع وقت ولا لا، ومعاهوش ساعه. وبعد كده جه اتوضى وبعدين صلى الظهر. فبعد ما سلم بيبص لقى الشمس ايه؟ في بعد العصر بكتير. يبقى كده صلى الظهر قضاء ولا اداء؟ قضاء، لانه فات وقتها. وكان ناوي اداء ولا لا؟ كان ناوي اداء. لم يختلف المذهب ان صلاته صحيحه في هذه الحاله ولا يعيدها. فابن قدامه بيجيب مثال يحتج به على هذا، يقول خلاص ما دام صح المذهب هنا وكان له عذر فمن باب اولى صحه جميع الاشياء. ان كانت سنه معينه كالوتر ونحوه لازم تعيينها ايضا. هنا انتقل من تعيين الفرض الى تعيين الايه؟ السنن. هنا بيضرب مثال بالوجه وزيه السنن الراتبه، السنن الراتبه تحتاج الى تعيين. يبقى الفرض لابد ان ينوي الصلاه ويعينها، والنفس ينوي الصلاه ويعينها. ماشي، لو نوى الصلاه بدون تعيين وقعت نفلا مطلقا. اما لو نوى وعين تقع ايه؟ نفل معينه. يعني واحد عايز يصلي سنة الظهر القبلية لابد له من نية ولا لا؟ من نية، من دي قبلية عشان يميزها بينها وبين تحية المسجد مثلا، أو يميزها بينها وبين النفل المطلق. واحد عايز يصلي ما بين الأذان والإقامة 10 ركعات، فقال خلاص أنا الأول هصلي 4 ركعات سنة الظهر القبلية وبعدين 6 ركعات نفل المطلق. صلى العشرة وقال اختاروا الجبال اللي يجي ينفع؟ لا، لابد ان يعين السنه القبليه، لان دي تحتاج الى تعيين. هنا ضرب مثال بالوتر، الوتر برضه يحتاج الى تعيين. ولذلك يستحب للامام في التراويح ان ينبه الناس على صلاه الوتر. احيانا يصلي ركعتين ركعتين ركعتين ويجي يصلي الوتر والناس فاكره ان دي ركعتين ولا يميز ان دي وتر فيقول قبل صلاه الوتر ان دي صلاه وتر حتى ينوي الناس انها وتر ولا يشترط في النيه عدد الركعات ولا طريقه الاداء يعني فرضنا الناس بتصلي الوتر ركعتين مرقه اللي هي طريقه الشفع والوتر فقال لهم استووا صلاه الوتر كل واحد ناوي ان هو يصلي زي امبارح فصلى ثلاث ركعات على بعضهم الصلاه صحيحه نعم صحيح ليه لان يكفي نيه الوتر ولا تؤثر نيه عدد الركعات او ناوي كل مره بينوي ان هو يصلي ركعه وتر صلاها ثلاثه برضه مفيش مشاكل مثال اخر واحد ناوي ان هو يصلي الوتر ثلاث ركعات صيام ليل ماشي ثلاثه على بعضهم وبعدين هو في الركعه الاولى حس بتعب فقال بنيته بدل ثلاث ركعات خليهم ركعه هيؤثر؟ لا لان عدد الركعات هيؤثر في النيه النيه ملهاش اثر يعني عدد الركعات ملوش اثر في النيه يكفي ان تنوي ان هو وتر فقط وتصلي ما شئت في اثناء الصلاه صوره ان هو ما نواش وتر فنكتشف الامام صلى ثلاث ركعات وتر هيعمل ايه؟ هيصلي مع الامام ثلاثه وبعدين يجيب الرابعه عشان يجيبوا شفع لان هو عايز يوتر وبعد ما بيخلص يصلي وتر واحد بيقول هنا وان كانت سنه معينه كالوتر ونحو وتر ووتر لازم تعيينها ايضا وان كانت نافله مطلقه اجزاء سنيه الصلاه وما تشك في اثناء الصلاه هل نوى ام لا لازم استئنافها لان الاصل عدمها فرضنا في اثناء الصلاه شك هو نوى ولا ما نواش هيبدا من جديد بس بشرط يحضر الوسواس لان الوسواس فيها يدخل غالبا يدخل من هذا الباب لان النية امرها خفي امرها خفي يعني احيانا الانسان لا يشعر بنيته هو دخل في الصلاه ونوى انه يظهر او عصر ولكن في اثناء الصلاه ياتي الوسواس ده ان هو انت نويت ولا ما نويتش فان كان وسواس افرحه ان كان ليس وسواس وهو متاكد ان هذا صحيح فان ذكر انه نوى قبل ان يحدث شيئا من افعال الصلاه اجزاؤه وان فعل شيئا قبل ذكره بطلت صلاته لانه فعله شكا في صلاته. لما شك هل فعل شيء ولا لا يؤثر ولا يفعل شيء من افعال الصلاه. لانه لو فعل الشيء ده وهو شك في النيه في الحاله دي وفعلها بلا نيه. يعني واحد كبر في ضد الاحرام وبيقرا الفاتحه شك. هنقول له هل بعد الشك احدثت شيئا في الصلاه؟ يعني فعلت ركن. احدث هنا كلمه قبل ان يحدث شيئا يعني ان يفعل شيئا شيئا يعني ركنا قبل ان يفعل ركنا من اركان الصلاه ده معنى الكلام ان يحدث شيئا من افعال الصلاه يعني ان يفعل ركنا من اركان الصلاه في اثناء شك يعني عايز يقول في اثناء الشك يتوقف لغايه ما يفتكر ان افتكر اكمل ان اتى بركن في اثناء الشك يعيده لانه اتى بلا نيه مثلا واحد دخل في الصلاه وشك ان هو كبر في جزء الاحرام. اخر الغي في جزء الاحرام اللي فاتت الثاني هكبر ثاني الله اكبر قبل ان يرفع الامام. يجوز. مش مشاكل المهم ادرك الركوع مع الامام. ده مش مشكله خالص. انما يحضر ان يتكرر. لو تكرر منه لقى نفس كل مره يعرف ان ده مصيره الى الوسواس. فيقطع الامر بقى لو جاله ثاني بقى يقطعه خالص يقول لا انا كبرت. وإن نوى الخروج من الصلاة بطلة. هنا من مفترض الصلاة أن ينوي أن يخرج من الصلاة. ماشي؟ أن ينوي أن يخرج من الصلاة. لأن النية شرط في جميع الصلاة قد قطعها. هنا في فرق بين مسألة أخرى شبيهة بالمسألة دي، في فرق بين أن ينوي أن يخرج من الصلاة وأن ينوي أن يفعل فعلا لو فعله خرج من الصلاة. مثال واحد يصلي فالباب بيصدق بشدة فهو يحدث نفسه أسيب الصلاة وأروح أفتح ولا أسيب يخبط يمكن حد يفتح لي غيري هذا الكلام لا يبطله لا يبطل صلاته لأن هو بيقول إن هو ما قطعش الصلاة هو ما نواش قطع الصلاة إن هو نوى فعل هو نوى فعل لو فعلوا تبطل صلاته. ماشي؟ اللي هو فتح الباب او الكلام، واحد بيصلي ولقى اثنين بيتكلموا، هو ماسك نفسه بقى قاعدين يشتموا في ايه في المشايخ زي الموضه اللي طالعه جديد، والشيخ الفلاني عمل، والشيخ الفلاني منافق منافق خائن، والشيخ الفلاني قاعد بقى ايه ماكينه التخوين اللي طالعه، وهو قاعد بيصلي ماسك نفسه ناوي يرد على وزير الصلاه ويرد عليه. هل تبطل صلاته؟ لا، لان نيته مش قطع الصلاه، نيته الكلام، ومجرد الكلام يقطع الصلاه. دي نقطه مهمه ما بين نيه قطع الفعل ونيه فعل لو عمله يبطل الفعل. تبان في الصيام، واحد صام ناوي يبطل صيام، يبطل الصيام بمجرد النيه حتى لو ما كانش ولو لم ياتي شيء من المفطرات. واحد صام نافله وبعد في الظهر كده قال ايه؟ انا افطرت صيام النهارده، مش عايز اصوم النهارده، حتى لو ما كانش صلاه المغرب صيامه باطل. واحد قام من النوم الظهر ونوى يجامع زوجته وهو صايم، ونوى هذه النيه لا تبطل الايه؟ الصوم، انما يبطلها الجماع. طب فرضنا بقى نوى يجامع زوجته وبعد كده ما عرفش يجامع، هيعمل ايه؟ صيامه صحيح، لان هذه النيه ليست نيه في ابطال العمل، انما نيه في فعل عمل لو عمل بطل صلاته، كذلك بطل الصيام، كذلك الصلاه. وان تردد في قطعها، لو واحد اثناء الصلاه تردد في قطع الصلاه، زي مثلا الباب يخبط وهو متردد ان يقطع الصلاه ام لا، ففيها وجهين، احدهما تبطل لما ذكرناه ده المذهب، والثاني لا تبطل وده الراجح، لأنه دخل فيها بنية متيقنة أو متيقنة فلا يخرج منها بالشك. ده كلام قول ابن حامد رجع ابن حامد بالراجح. الأول المذهب اختيار قاضي المذهب المرتضي إن هو تردد في قطعها، يعني إيه؟ يعني هو ناوي الصلاة بيقين وتردد في قطع الصلاة، أطلع من الصلاة ولا لأ؟ بس أي سبب كان بقى، ابنها بيعيط وهي عايزه تسيب الصلاه وتروح، وتقول حظه لغايه ما خلص الصلاه، ترددت في قطع نيه الصلاه. ففي هذه الحاله لا تبطل صلاتها حتى تنوي يقين. فالقاعده اللي مشت المساله دي قاعده ايه؟ ان اليقين لا يزول بالشك والتردد. الشك والتردد اللي هو القول الثاني لا تبطل لانه دخل فيها بيقين فلا يخرج منها بالشك. يبقى اليقين لا يزول الا باليقين. وإذا نوت صلاة الظهر قلبها عصرا فسدتها جميعا. واحد في صلاة الظهر فجئ لقع، دي بقى قلب النية في أثناء الصلاة من نية معينة من نية معينة أخرى. دي من النقط المهمة المؤثرة في الصلاة. واحد في صلاة وقلب نيته من نية معينة لنية أخرى معينة، تبطل الاثنين وتنقلب نفسه مطلق. يعني واحد في الظهر وفي اثناء، او واحد بيصلي العصر ماشي وناوي ان هو عصر، في اثناء صلاه العصر اكتشف ان هو ما صلاش الظهر، قلبها ظهر، قلب نيته دي ظهر، لا تصح العصر منه لانه ابطلها، ولا الظهر لانه لم ينويها من تكبيره الاحرام، يبقى ابطل الاثنين وانقلبت نفس. يكفيني الصلاه الاول انقلبت نفلا مطلقا، وعليه ان هو يعيد الصلاه. هنا بيقول فسدتا جميعا. هنا في الانصاف بيقول ده تجوز، يعني لانه ما فسدتاش، لم تفسد الصلاه. ماشي؟ لان الثانيه اصلا ما دخلش فيها، الثانيه اصلا باطله. الثانيه لم تصح عشان تفسد. كلمه فسدت يعني كانت صحيحه وفسدت. باطله يعني لم يدخل فيها اصلا. ماشي؟ انها لم تراها، لانه قطع نيه الظهر ولم تصح العصر، لانه ما نواها عند الاحرام. انما امتى تصح نيه قلب النيه في الصلاه؟ ان كان النيه ديت الصلاه ديت لا تحتاج الى نيه. في الحاله دي يجوز ان هو يخلفها. واحد بيصلي سنه الظهر البعديه فقلبها نفلا مطلقا، يجوز، لان النفل المطلق لا يحتاج الى نيه. فكده عمل ايه؟ افضل نيه الايه؟ المعينة اللي هي المعينة اللي هي سنة الظهر البعدية، لأنه ما نواها عند الإحرام. وإن قلبها نفلا لعذر مثل، هنا قلبها نفلا لعذر مثل أن يحرم بها منفردا فتحضر جماعة، فيجعلها نفلا يصلي فرضه في الجماعة صح، لأن نية النفل تضمنها نية الفرض. واحد دخل المسجد وينوي الانفراد فيقلبها هذا النفل يجعلها نوى نية الفرض، وبعدين يصلي لوحده لقى ثلاثة أربعة جم في المسجد وعملوا جماعة، فقال لنفسه إيه طب ما الجماعة أفضل، فقلب نيته نفس قال خلاص دي أنا خليها نفس وصلي ركعتين بسرعة وراح ألحقهم في الإيه في الجماعة، أو مثلا كان تأخر تشهد وقال أنا بدل ما أسلم أنا هكمل التشهد نفس وأروح ألحقهم إيه في الجماعة. يصح لهذا الأمر لأنه قلب الفرض لنفس مع ساعة الوقت، ساعة الوقت يعني هتصليها ثانية. فهنا بيقول وإن قلبها نفسا لعذر، إضراب المثال العذر مثل أن يحرم بها منفردا فتخطب جماعة فيجعلها نفلا يصلي فرضا في الجماعة صح، لأن نية النفس تتضمنها نية الفرض، لأنه لما نوى فرض نوى ليه صلى نفس زائد الفرض المستعين. وإن فعل ذلك لغير غرض صحيح يعني كره وصح قلبها لما ذكرت، يعني عايز يقول قلب النية نوعين، قلب نية لغرض صحيح فصح بدون كراهة زي ضرب مثال ان هو في جماعه عايز الحق، او قلب النيه بلا غرض صحيح، بلا غرض صحيح يعني هو ايه ليس في قلبه غرض صحيح في مثل اللي فات يعني عايز يصلها خلاص، ففي الحاله دي يضرب ولكن يصح ان يخلطها نفسه، ويحتمل الا يصح لما ذكرنا في الظهر والعصر، ولكن الراجح ان هو يصح هنا احتمال ضعيف يعني، والمذهب ان هو يصح لان هو ابطل نيه الفرضيه وترك نيه النفس المطلق. هنا قفلت ابواب شروط الصلاه، وان شاء الله المره الجايه يبدا في خطط الصلاه، يبدا في اركانها وخططها، نذكرها في المره القادمه ان شاء الله. اقول قولي هذا، واستغفر الله ولكم ان شاء الله.